إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام، صل عليه، اللهم صل عليه، عليك يا حبيب سلام. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني، فأزهر اليمن قرا، واستضيعوا جل Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali ibni. Allahumma ja'alna wa awlatana wa banatina wa jami'ina fi hadzal mahad fi hadzal majlis min ulama'il amilin wa ibadika sholihin wa ja'al taqina imama ya Allah nolban alakhirah kalamina indan dihi ajalina qawla la ilaha illallah ya Allah awin alaina inda sakalin mat Allah majlis yamaidu rahmah wa firaqan al maghfirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afaa ad-da'imah fid din wa dunya wal-akhirah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayata husnil khidami wa'atina ma qad sa'alna min 'atayaka al-jisami wakrimil arwaha minna biliga khairil anami wablighil mukhtara 'anna min salatin wa salami. Ya Rab, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi haqqi subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuril dad wa sirril salim sa'ilil asma'i was sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub شافي الإلال ومفرج الكروب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا إله إلا الله أنت المنن بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina was-salama wal afiya fi dinina wa dunyana. Allahumma ij'alna wa min dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi az-zaman. Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط العلماء والصالحين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا سميع يا بصير يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليما لا يجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita lantunkan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Selamat untuk NU, selamat untuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, tetap ceria dan berakhlak mulia. Wal afu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.